تخلف البيان للأمة يكون من جهل الإنسان، الجاهل ما يمكن يعلم قوله، ويكون من عدم النصح، لأنه قد يكون إنسان عالم لكن ما ينصح للناس، ما يبين لهم الحق، هذا ولا لا؟ وقد يكون إنسان عالما ناصحا، عالم ناصح لكن عنده حي ما يعرف يعبر، فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق. أولا مواقع، هذا واقع، يجي إنسان عنده علم وعنده نص لكن ما يعرف يعبر عن علمه الذي أعطاه الله إياه، فلا يكون مبينا للناس، لا يكون مبينا للناس. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنص والبلاغ، وبين البيان المبين صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.